شيء من فقه العيد. أولا أعياد المسلمين عيدان، الفطر والأضحى. وللأسف مما يحزن، الأصل في العيد هو إظهار السرور والفرح والابتهاج والتوسعة على الأهل والأولاد واللبس الجديد، هذا هو الأصل في العيد. وسمي العيد عيداً لاعتياده أن يأتي في كل عام في هذا الوقت. ترى بعض المسلمين إذا جاء عيد من أعياد المشركين كشم النسيم أو الكريسماس تجده يظهر الفرح والابتهال، وإذا جاء في عيد الأضحى تجده نائماً، أو في عيد الفطر لا يصلي العيد مع المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من الولاء المحرم. فنحن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة ووجد اليهود يلعبون في يوم، قال ما هذا؟ قال هذا يوم صالح، يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وجنده. قال أما في ديننا أبدلنا الله خيرا منهما، الفطر والأضحى. فأنت يا مسلم يا عبد الله تصلي صلاة العيد مع المسلمين في مصلاهم، حكم صلاة العيد. صلاة العيد فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال فرض كفاية، ومنهم من قال فرض عين. قال العلامة العثيمين رحمه الله إن صلاة العيد فرض عين، وهذا عنده أقرب الأقوال إلى الصحة. قال وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأبا حنيفة، وأحد الأقوال للشافعي، وأحد القولين في مذهب أحمد. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد، حتى أمر الحيض وذوات الخضور أن يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى وذوات الخضور. تخيل، ذوات الخضور هي البنت التي بلغت، فكان ينشأ لها في البيت خدرا لا تخرج منه حياء، فأمر النبي بإخراج. طبعا ذوات الخضور دول كان زمان، يعني نحن في أزمان إلى الله المشتكى. أمر النبي أن يخرج أو تخرج النساء وذوات الخضور، حتى النساء الحيض تذهب إلى المصلى، مش هتصلي بس تشهد الخير وسواد المسلمين، ويرى المسلمون في قوة وفي اجتماع. نحن لا نرى الآن إلا من رحم الله إلا فرقة، فرقة بين الدول، فرقة بين الشعوب، فرقة بين أبناء الجنس الواحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالعيد فيه لم شمل المسلمين واجتماع كلمتهم، والحج من أكبر معالم التوحيد، اجتمع الناس أبيض وأسود، غني وفقير، كل في ثوب واحد في مكان واحد يتضرع إلى الله سبحانه وبحمده أن يغفر له. فحكم صلاة العيد، منهم من قال فرض كفاية يعني إذا قام بها البعض سكت عن الآخرين، ومنهم من قال فرض عين. فمن كان فرض عين أثم، يعني واحد ما صلاش العيد ده آثم، ياخد ذنب. لماذا؟ لأنه ضيع فرض عين من فروض الأعياد. فتأمل النبي يقول يخرجنا النساء والحيض فكيف بالرجال ينامون في هذه الوقت أو في هذا الوقت. للعيد آداب. أولا الغسل يوم العيد، ثبت من فعل الصحابة رضي الله عنهم. فعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الجمعة غسل الجمعة واجب على كل محتلم. لماذا؟ لأن كثرة اجتماع المسلمين والإنسان ما يحمله من عرق فيؤذي الملائكة ويؤذي المسلمين، فكيف إذا اجتمع الناس في مكان واحد؟ وهذا أولى وأولى وأولى بالغسل في يوم العيد. كذلك أيضا من الأفضل، من الأفضل أن يخرج الرجل إلى المصلى ماشيا، يعني لا يجوز ركوب التوك توك، لا يركب إذا خشى على نفسه فوات الصلاة. أما إذا كان هناك وقت فليخرج وليرفع صوته بالتكبير، وليرفع صوته بالتكبير. يخرج إلى المصلى ماشيا. فعن علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة أن يخرج أو يخرج إلى العيد ماشيا. كذلك أيضا يستحب أن يتنظف المرء ويتطوب ويتطيب ويتسوك. التنظف من الاستحمام وحلق الشعر، اغتسل وحلق وغير ذلك واستعد استعدادا حسنا. كذلك أيضا يلبس أحسن ما يجد من الثياب. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ جبة من استبرق كانت تباع في السوق، فأخذها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفود. فقال له النبي: هذا لباس من لا خلاق له، لأن فيها حرير. ولكن أخذ العلماء فعل عمر أن يتزين للعيد بلبس الجديد، فالنبي لم ينكر أن يلبس جديد في العيد ولكن أنكر أنها من الحرير. قال ابن قدامة: وهذا يدل على أن التجمل عندهم في هذا الموضع كان سنة مشهورة. كذلك أيضا ألا يأكل، من السنة ألا يأكل قبل خروجه للصلاة. يعني في عيد الفطر لازم تأكل. طيب ليه لازم أكل؟ لأنك خارج من صيام، فحتى لا تشبه الصائم فلا بد من إظهار الفطري، لأنك صمت تعبدا وتفطر تعبدا. أما في عيد الأضحى فالأمر ليس كذلك، فأنت لم تخرج أو لم يفرض عليك الصيام، بل هو مستحب أن تصوم 9 أيام من ذي الحجة، لأن العاشر هو يوم العيد. فينبغي على المسلم أن يلبس أحسن ما عنده، وأن لا يأكل إذا كان سيضحي فيأكل من أضحيته، وهذا الأفضل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع فيغير الطريق، يعني ذهب من طريق فيرجع من طريق آخر. لماذا؟ لحتى يرى أكثر المسلمين ويسلم على أكثر المسلمين، فهذا من الهدي الماضي. كذلك أيضا السنة في يوم العيد أن تصلى صلاة العيد في المصلى. الأصل لا تصلى الأعياد في المساجد، هذا هو الأصل. فالأصل الجنائز تصلى في المصلى، هذا الأصل، والعيد تصلى في المصلى، هذا هو الأصل، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قد تصلى في المساجد لعلة شدة الحر، كثرة المطر، فجائز. فنحن قلبنا الجائز إلى الأصل فصرنا نصلي في المساجد. فالأصل أن تغلق جميع المساجد ويصلي الناس في ساحة واحدة أو في ساحتين حسب ما يسع، فهذا هو الأصل، اجتماع المسلمين في مكان واحد وتكثير سواد المسلمين، هذا هو هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كيفية صلاة العيد؟ تصلى ركعة، يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، والثانية 5 تكبيرات بعد تكبيرة الرفع من السجود. قاله العراقي رحمه الله، وهو قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة. ماذا يقرأ الإمام في صلاة العيد؟ يقرأ في صلاة العيد في يوم الجمعة والعيدين: بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نفعل إذا اجتمع العيد مع يوم الجمعة؟ يعني العيد في خطبة عيد ويوم الجمعة في خطبة جمعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وأريدك أن تركز في هذه الفتوى رحمه الله: إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم فللعلماء في ذلك 3 أقوال. أحدهما أنه تجب الجمعة على كل من شهد العيد، كما تجب سائر الجمعة للعمومات الدالة على وجوب الجمعة، لأن الجمعة أصل. فبعض العلماء يرى أنه يجب تصلي العيد ويجب عليك تصلي الجمعة. الثاني قال: تسقط عن أهل البر والعوالي، يعني الأماكن البعيدة اللي بتتكلف تأتي إلى المساجد، ما دام صلت العيد خلاص تكفي. تسقط عن أهل البر وأهل العوالي والشواذ، الأماكن البعيدة، لأن عثمان رضي الله عنه رخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد. وهذا قول من قال ان صلاه العيد فرض عين، لان لا يسقط الفرض الا الفرض، فصلاه الجمعه فرض فلا يسقطها مستحب بل يسقطها فرض. فعجيب تجد رجل يراها مستحبه ثم يترك الجمعه، ان كنت تعتقد انها فرض فلذلك لا تسقط الفرض الا بفرض. القول الثالث وهو الصحيح ان من شهد العيد سقطت عنه الجمعه، ولكن على الامام ان يقيم الجمعه، يعني المساجد ما تقفلش، المساجد تصلي الجمعه عادي كما تصلي. فمن كان يرى مشقه في الاتيان وصلى صلاه العيد وحضر خطبه العيد كامله، حينئذ فله الا يصلي الجمعه ويصليها ظهرا، ويصليها ظهرا. قال شيخ الاسلام الثالث وهو الصحيح ان من شهد العيد سقطت عنه الجمعه، ولكن على الامام ان يقيم الجمعه ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد، وهذا هو الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم، ولا يعرف عن الصحابه في ذلك خلاف، ولا يعرف عن الصحابه في ذلك خلاف. كذلك مسألة وبها أختم، لا يشرع في يوم العيد زيارة المقابر، بل يكره حتى يصل إلى حد الحرمة، لأن العيد يوم بهجة وسرور، العيد يوم بهجة وسرور، فلا تدخل عليه شيئا فيه حزن أو غير ذلك، فلا تذهب إلى المقابر في يوم العيد، لا تذهب إلى المقابر في يوم العيد، فهذا من إحياء الحزن، وهذا منهي عنه في يوم العيد، فيوم العيد يوم إظهار الفرح والسرور. كذلك أيضا لا تدخل على أولادك النكد في يوم العيد، شدد عليهم وتدخل عليهم النكد في المحرم، نعم، يعني إذا أراد ابنك أن يفعل شيء محرم نكد عليه، لأن هذا أمر معروف ونهي عن المنكر. أما في غير ذلك في الأمور المباحة الجائزة فلا تدخل عليه حزنا في هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يوم عيد، يوم فرحة الإسلام وفرحة المسلمين. كذلك أيضا من الأشياء التي احذروها وقوع المنكرات من خروج الاختلاط المحرم في الشوارع والطرقات وتسابق النساء في إظهار مفاتنهن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فكن رجلا يا عبد الله في بيتك واضبط ابنتك وزوجتك، وكن رجلا والله ستموت، والله كل سيموت. هذه النساء التي تخرج يتسابقن في إبداء محاسنهن، هذه دياثة مكتوب على باب الجنة لا يدخلها ديوث، فلا تكن ديوثا، واعلم أن الله سبحانه وتعالى سائلك، فأنت رجل البيت ولا تغلبك امرأتك على ذلك فتضيع منك دنياك وأخراك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم من أراد مصر بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم من أراد فلسطين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم من أراد ليبيا بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم من أراد بلدا من بلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره وتدبيره وتدميرا عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.